السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن أبدأ في درس اليوم، بعث إلي بعض إخوانكم برسالة وهو مشكور جدا عليها، وهو أنني قلت في الدرس السابق في معرض الكلام على وجوب صلاة الجماعة والتدليل على وجوبها، حيث ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في همه بإحراق بيوت من يتخلفون عن صلاة الجماعة، فقلت: فهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر شنيع. وللعلم، قبل أن أجيب عن الأخ السائل، أذكر لكم معنى كلمة شنيع. وإن كنت يعني أقف عند الحق إن شاء الله تعالى وأسبق وأقول أستغفر الله وأتوب إليه من هذه الكلمة، وإن كنت يعلم الله لم أقصد بها المعنى الذي تبادر إلى ذهن الأخ، وإني أشكره شكرا على شكر حتى لا تقع منا هذه الأخطاء. لكن أنا عندما ذكرت هذه الكلمة ذكرتها على معنى غير المتبادر في ذهن هذا الأخ، فأقول: قال أبو بكر الأنباري في الزاهر، في كتابه الزاهر في معاني كلمات الناس، قال: وقولهم قد شنع فلان على فنان وقد أتى بأمر شنيع، قال أبو بكر: معناه في كلام العرب قد أخبر عنه بأمر شديد عظيم، وكلام العرب أمر أشنع وخصلة شنعاء إذا كانت شديدة عظيمة. قال الشاعر: أناس إذا ما أنكر الكلب أهله حموا جارهم من كل شنعاء، حموا جارهم من كل شنعاء مضلعي. معناه إذا لبسوا السلاح وتقنعوا به فأنكر الكلب صاحبه منعوا جارهم من أن ينزل به أمر شديد عظيم. ويقال: قد أضلعني الأمر إذا غلبني واشتد علي. هذا المعنى الذي من أجله ذكرت، وإنما قلت ذلك أن الأمر شنيع في حق هؤلاء المتخلفين، وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاته شنيع، بل إنما يلحق هؤلاء المتخلفين شنيع، هذا الذي قصدته. وإني أستغفر الله وأتوب إليه ثانية، لأن مثل هذه العبارات لا ينبغي أن تقال حتى لا تلتبس معانيها بمعان غير لائقة، مع أنه أقول إن هناك معنى آخر لكلمة شنيع. قال الفيومي في المصباح المنير: شنع شين نون عاء، شنع الشيء بالضم شناعة قبح، شنع الشيء بالضم شناعة قبح فهو شنيع، والجمع شنع مثل بريد وبرد، وشنعت عليه الأمر نسبته إلى الشناعة، وهذا المعنى غير الصحيح. فإني راجع عن هذه الكلمة، وإن كنت لم أقصدها فأستغفر الله وأتوب إليه مرة أخرى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. افتتاح الصلاة. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب

الإمام أحمد جزم بأن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد، ولا شك أن أهل العلم قد اختلفوا في أصح الأسانيد، فقال الإمام البخاري بأن أصح الأسانيد هو مالك عن نافع عن ابن عمر وهي سلسلة الذهب، فإن روى عن مالك الشافعي فإنه يعد أيضا من سلسلة الذهب، فإن روى أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر فهي سلسلة الذهب أيضا. هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع. لم يذكر الإمام مالك رحمه الله رفع اليدين عند الخرور إلى الركوع، وإنما ذكر رفع اليدين عند الرفع من الركوع بعد ذكره رفع اليدين عند الافتتاح. والمقصود أن الإمام مالك رحمه الله اقتصر في روايته على موضعين ترفع فيهما الأيدي. الموضع الأول هو إذا شرع المسلم في صلاته فيكبر تكبيرة الافتتاح التي يسميها الفقهاء تكبيرة الإحرام، فهذا موضع أول. وذكر موضعا آخر وهو رفع اليدين عند الرفع من الركوع، يعني عندما يقول الرجل سمع الله لمن حمده يرفع يديه. ولم يذكر الإمام مالك رحمه الله رفع اليدين عند الهوي أو الخرور إلى الركوع، وهو ثابت في الصحيحين. فالثابت إذن في هذا الحديث هو ثلاثة مواضع ترفع فيها الأيدي، وهو الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع. هذا الوارد في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الإمام مالك، ورواه بهذه الزيادة رواه جمع هائل من أصحاب ابن شهاب. اعلموا يا إخواني أن حديث رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع حديث متواتر رواه جمع هائل من الصحابة، بل إن بعض أهل العلم جزم بأنه لم يجتمع العشرة المبشرون ومنهم الخلفاء الأربعة في رواية حديث كاجتماعهم في رواية هذا الحديث، وهو حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. لكن نقول إن الخلفاء الأربعة ومعهم العشرة قد رووا غير هذا الحديث واجتمعوا عليه، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحديث المسح على الخفين فإنه رواه أكثر من ستون صحابيا أو أكثر من ستين صحابيا منهم الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرون بالجنة. الحاصل أن هذا الحديث روي، بل صح ذكر رفع اليدين في الركوع، ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى يترجمه إيراده هذه الأحاديث في كتاب الموطأ، لأنه قد يحتج علينا محتج ويقول المشهور في مذهب مالك، وأرجو الانتباه يا إخواني أرجو الانتباه، قد يقول قائل المشهور في مذهب مالك أن لا ترفع الأيدي إلا عند تكبيرة الإحرام، أما الركوع والرفع منه وعند القيام من الركعتين فإنه في مشهور المذهب لا ترفع الأيدي. وهكذا أدركنا آباءنا قديما، كانوا لا يرفعون إلا مرة واحدة، ثم عند الركوع والرفع منه وكل هيئات الصلاة لا يرفعون فيها أيديهم مشيا على المشهور. والمشكل أن هذا المشهور رواه ابن القاسم وحده عن الإمام مالك. نرجو أن تنتبهوا لهذا يا إخواني، تحرير مذهب مالك مهم. كثر من يحتج علينا بمذهب مالك، وعند التحرير نجد أن مذهب مالك مخالف لهذا الذي قيل أنه مشهور. لماذا مشهور؟ لأن المتأخرين، غالب المتأخرين، إنما أخذوا برواية ابن القاسم. ولهذا نقول إن ابن القاسم، وهو أحد كبار تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، ورحم الله ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم، فكان من الأئمة أيضا، روى عن الإمام مالك أنه لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام، بل ذكر عن الإمام مالك أن سائر الرفع في التكبيرات ضعيف عند الإمام مالك. هذه رواية ابن القاسم في المجموعة لابن عبدوس. وأما في العتبية فنقل عن ابن القاسم أن الإمام مالك كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وفي الركوع والرفع منه وعند تكبيرة الانتقال من التشهد الأوسط، كأن واحد راح يرقد نوضه. أنا نخبط بالعقل باش ما يتخطفش يعني، كما اللي تكون تمشي قدام معجوزة وما يصوني لهاش بالسيارة باش ما يخلعهاش، فاللي راح يرقد أنا ندقدق له هكذا بشوية باش ما يتخلعش. ما ترقدوش يا إخواني، ما ترقدوش، مشي وقت رقاد هذا، الله المستعان. يا أخي مشي بعد العشاء ومشي بعد الفجر ومشي بعد الظهر، المغرب راكم شربتوا قهوتكم وراكم لبس عليكم. هذه مسائل يا إخواني مهمة، أرجو أن تنتبهوا، لأنه لا ندري هل نتمكن من مراجعة هذه المسائل أم لا نتمكن. أقول الذي اشتهر في مذهب مالك أن الرفع، رفع الأيدي، لا يكون إلا في تكبير الإحرام. هذه رواية ابن القاسم وحده. لهذا لما ذكر ابن القاسم رحمه الله تعالى هذا الكلام عن الإمام مالك، قال محمد بن عبد الحكم، وهو أيضا من تلاميذ الإمام مالك، قال محمد بن عبد الحكم: لم يروي أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم، لم يروي أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم. بهذا يتبين أن رواية ابن القاسم في رفع الأيدي إنما هي مخالفة لجميع روايات أصحاب مالك. ولو قلنا إن المشهور عن الإمام مالك هو رفع الأيدي في التكبير في تكبيرة الإحرام عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه لكان ذلك أقرب. وكيف يظن بإمام مثل الإمام مالك رحمه الله أن يذكر هذه الأحاديث في كتاب الموطأ ولا يلتزم بها، وهو الذي التزم شرح هذا الكتاب مدة طويلة جدا. فالأليق بهذا الإمام أن يكون متبعا لما يرويه، أن يكون متبعا لما يرويه. وفي هذا الحديث مسألتان. المسألة الأولى، قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: لم يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. لا يوجد خلاف عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة، يعني عند تكبيرة الإحرام، أنه كان يرفع يديه، هذا لا خلاف فيه. بل قال الحافظ ابن رجب: هذا كالمجمع عليه، كأنه إجماع، ولم يخالف إلا شرذمة قليلون. ومن هذه الشرذمة التي خالفت فرق مبتدعة كالإباضية، فإنهم لا يرفعون أيديهم، والرافضة لا يرفعون أيديهم. وحكي هذا عن بعض أهل العلم، بل حكي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى نفسه، لكنه لا يصح عنه، لكنه لا يصح عنه. ودليل عدم صحته روايته لهذا الحديث في كتابه الموطأ، وهذا الحديث مجمع على صحته، لم يطعن فيه أي طاعن، فهذا الحديث مما أجمعت الأمة على تصحيحه. ورفع الأيدي في هذه التكبيرات ومنها تكبيرة الإحرام الصحيح أنها سنن من السنن، أنها سنة من السنن. ودليل كونها سنة وليست ركنا، وهو القول الراجح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته لم يأمره برفع الأيدي عند التكبير، وإنما أمره بالتكبير. وتعلمون أن هناك حديثا يطلق عليه علماء الفقه، علماء الحديث عموما، حديث المسيء صلاته، وهو أن رجلا دخل المسجد فصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نرجع للسيارة، الله المستعان، سيارة من نوع ياريس خضراء أمام المخبزة، ضروري تتحرق لهم على الخبز ولا. الأخ اللي عنده سيارة ياريس خضراء أمام المخبزة ضروري يريح ينقلها مشكورا ومأجورا. ندخلها مع الأسئلة. أقول هناك حديث، وهو حديث المسيء صلاته، أن رجلا دخل المسجد فصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع فصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، 3 مرات. ثم قال له: والله يا رسول الله لا أحسن إلا هذا، أو لا أعرف إلا هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من بدايتها إلى نهايتها. ولما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لم يأمره برفع الأيدي، فدل على أن هذا سنة، وقد قال بوجوبها بل بركنيتها بعض أهل العلم، منهم ابن حزم حيث قال: من لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فصلاته غير صحيحة، وهذا لأنه يرى أنها ركن من أركان الصلاة. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، وهو موضع رفع اليدين. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. متى يرفع المسلم يديه؟ هل يرفع ذلك مع التكبير؟ يعني إذا أراد أن يكبر يرفع يديه مع التكبير سواء بسواء، كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر هذا، وعليه بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال: رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، رفع اليدين عند التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. فكان الإمام البخاري رحمه الله يرى أن رفع الأيدي يكون مع التكبير سواء بسواء، فيقول هكذا: الله أكبر، يعني يرفع يديه ويكبر في آن واحد. لكن وبهذا قال جمع من أهل العلم أن رفع الأيدي يكون مع التكبير في وقت واحد، لكن في رواية الإمام مسلم من طريق ابن جريج ويونس بن عبد الأعلى وعقيل، كلهم يروون عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر بالإسناد نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. وهذا حديث، وهذه الرواية فيها شيء زائد على الرواية الأخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو المنكبين ثم يكبر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الإسناد الصحيح أيضا أنه كان يكبر ثم يرفع يديه. قال أهل العلم: وكل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وعليه فإن رفع المسلم يديه مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير فكل ذلك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا ذكرنا بأن الأولى من عند المسلم أن يجتهد في تطبيق هذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلها واحدة واحدة، أولا ليستحضر القلب كما ذكرنا، وليحفظ السنة والحفاظ على السنة مهم، وثانيا فيه تمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام أنه ثبت عنه فعل هذه الثلاثة فإن هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى أن نرفع الأيدي مع التكبير وقبل التكبير وعند التكبير، فيقول المسلم هكذا الله أكبر، ويقول هكذا الله، يرفع يديه ثم يكبر، يرفع يديه حذو منكبيه، وهذا معنى حذو المنكبين، يعني اليدان. وقد تكلف بعض الفقهاء يعني الجمع بين رواية حذو منكبيه وحاذى بهما شحمة أذنيه، قال إذا رفع كفيه إلى جهة المنكب فإن الأصابع تصل إلى الشحمتين، ونقول هذا من التكلف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه واليدان هما هاتان كلها، هذه هي اليد كلها وهذه هي اليد كلها، فمرة رفعها حذو منكبيه ومرة رفعها حذو شحمة أذنيه، وكل هذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو قدر أن أحدا به عاهة أو هو مريض لا يستطيع أن يرفعهما إلى حذو المنكبين أو حذو شحمتي الأذنين فليرفعهما قدر ما يستطيع، بناء على الأصل الذي دائما نذكر إخواننا طلبة العلم به، وهو أن المأمورات إنما يؤتى بها على حسب الاستطاعة، لأن الله جل وعلا يقول واتقوا الله ما استطعتم. وكذلك إن كانت به عاهة لا يتمكن من خلالها أن يصل بهما إلى حد المنكبين أو شحمة الأذنين، بل يجاوز ذلك، كمن يكون في يده جبس ولا يستطيع أن يلوي يده، فإنه يفعل هكذا، يرفع يديه هكذا ويقول الله أكبر، فكل هذا جائز، المهم أن يرفع يديه ولا يعفى من هذا. أما رفع اليدين عند التكبيرة، تلاحظوا يا إخواني هذه صلاة رانا نصليها لكن كثير من الأحكام لا نعرفها، شحال وإحنا نصلي وشحال وإحنا نجيو المساجد، لكن كثير من الناس يجهلون هذه الأحكام للأسف الشديد. بعض الناس ربما وقف في القبلة وكبر هكذا، يجمع يديه ويقول اسمحوا لي أنا لازم النوض، بصح كي النوض هذه المشكلة، هذا اللي ما يسمعش، إن شاء الله نجيبه هذيك، معلش أحتاج إلى القيام لأنه جاي إن شاء الله وقت نولي نقوم بالزاف للتمثيل بهذه الأحكام. فيفعل كثير من الناس ماذا يفعل؟ يقوم ويقول هكذا، هذا خطأ، هذا التكبير بهذه الكيفية خطأ، أن يفعل هكذا يقوم ثم يفعل هكذا، هذا لم يرفع يديه إلى حذو المنكبين ولا إلى شحمة الأذنين. وأما رفع اليدين إلى جهة الصدر فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم ربما جمع يديه هكذا وكبر هكذا، بل ربما بعضهم فعل هكذا. الله أكبر، هذه تعال فنيانين أو تعال المترفين، وأنا رأيت الكثير منهم في بلاد الخليج، هذول عندهم كرشهم كبير الله يبارك ومكركر القندورة تاعو تتكركر، يقوم هكذا ويرفع يدي هكذا ويقول الله أكبر. الله المستعان، جزاك الله خير، أسأل الله إليك. فأقول هذا ليس للفكاهة يا إخواني، وإنما لأبين بأن هذا أمر لا ينبغي أن يفعله المسلم، لأنه إنما يقف بين يدي رب، اسمع، لأننا نقف بين يدي رب نقول عند استقباله الله أكبر. تعلمون ما معنى هذه الكلمة؟ هذه الكلمة عظيمة. تأول بعض أهل العلم كلمة أكبر قالوا معناه كبير، وهذا خطأ فاحش. ولماذا قالوا الله أكبر معناه كبير؟ قالوا حتى لا نشابه الخالق، أو حتى لا نفاضل بين الخالق والمخلوق، فإذا قلنا الله أكبر معناه أن هناك من هو كبير، وهذا فيه مشابهة بين الخالق والمخلوق، وهذا خطأ. لأننا حتى ولو قلنا بأن الله كبير فيوجد من يوصف بأنه كبير، فيقال هذا رجل كبير، ويقال هذا عالم كبير، لكن معنى كلمة الله أكبر أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء في ذاته، وأكبر من كل شيء في صفاته، وأكبر من كل شيء في أسمائه، وأكبر من كل شيء في كل شيء. وهذا له تأثير على خشوع المسلم، وأنه إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى وقال الله أكبر، علم أنه يقف بين يدي من هو أكبر من كل شيء، فتستكين له نفسه، ويخضع له قلبه، وتطمئن إليه نفسه، ويبتهل إلى هذا الأكبر بكل ما يحتاج، لأنه أكبر من كل شيء وقادر على كل شيء. فهذه الكلمة تبقى على بابها. وهل يجزئ غيرها؟ الصحيح أنه لا يجزئ غيرها، كما ذهب إلى ذلك الحنفية، وقالوا يجوز أن يستعاض بهذه الكلمة بكل كلمة تدل على عظمة الله. قالوا فيجوز أن يقال الله عظيم، أو الله أعظم، أو غير ذلك من الأوصاف التي تدل على تعظيم الله تعالى، وهذا غير صحيح. بل استثنى أهل العلم كلمة واحدة يمكن أن تقال في مكان هذه، وإن كان هذه هي السنة والتي ينبغي أن نتمسك بها، لأنه لم يحفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم غيرها. قالوا يستثنى من ذلك أن يقول الرجل أو المصلي الله الأكبر بإضافة التعريف، بإضافة التعريف. وبهذا يتبين بأن رفع الأيدي موضعه ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يكون مع التكبير، الوجه الثاني أن يكون قبل التكبير، والوجه الثاني أن يكون بعد التكبير، وكل هذا قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ما معنى أو ما مزية رفع اليدين؟ قد يتساءل يقول واحد: وعلاش نرفع يدينا؟ لماذا لا نستقبل الله تعالى هكذا كما يفعل الرافضة، كما يفعل الإباضية، ونقول الله أكبر من غير أن نرفع؟ قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: رفع اليدين في الصلاة عند الافتتاح وغيره، رفع اليدين عند الصلاة وعند غيره، خضوع واستكانة وابتهال وتعظيم لله تعالى، واتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: إن زينة الصلاة رفع الأيدي فيها. وقال بعض أهل العلم: إن معنى رفع الأيدي هو الاستسلام لله تعالى، كما يفعل من أدرك ولم يقدر على المقاتلة بأن يضع سلاحه ويرفع يديه، وهذه علامة الاستسلام. فكذلك يفعل المسلم مستسلما لله تعالى، طارحا جميع ما في الدنيا من المعاصي والذنوب وغيرها، ومقبلا على الله تبارك وتعالى. وما يفعله كثير من العوام، فإنهم يأتون بحركة لم ترد في شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لم أطلع عليها طبعا لقلة علمي، لا لسعة اطلاعي، حتى لا تظنوا بأنني واسع الاطلاع، لم أطلع عليها فيما اطلعت. كثير من العوام إذا أراد أن يكبر استقبل بوجه يديه جهة ظهره، يقول هكذا، شوف، يقول هكذا الله أكبر، وبعد يعود يدور هكذا. شفتوها هذه حاجة؟ وإيش فعلها؟ كانوا يديروها كاع ناس زمان تاع بكري كانوا يديروها ما شاء الله، كانوا حريصين لأنه كانوا يعتقدوا بأنني طرحت الدنيا وأقبلت على الله، هذا المعنى، يعني الدنيا هاي اللي كرميتها مور ظهري وإني مقبل على الله، هذا المعنى، هو معنى جيد لولا أنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا، لأننا لما بعث إلينا لا نعرف شيئا من أمر الصلاة حتى علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن نتأسى به. وبعضهم بهذا الفعل يزيد شيئا آخر، وهو أن يجعل يجعل الإبهامين في شحمة الأذن حتى يجمع بين المنكبين والشحمتين، فيفعل هكذا ومن بعدها يدير هذا هنا، فيرفع يديه فوق المنكبين دائما، يخلي هذا الإبهامين جهة الشحمة هنا ويرفع يدي هكذا ويكبده، وهذا خطأ أيضا، بل المسلم ينبغي أن يرفع يديه بهذه الكيفية حذو المنكبين أو هكذا، مش شرط هكذا، بعض الإخوة شغل راح يدير راح يشد هذيك لابار فيكس هذيك تاع هذيك اللي ينفخوا بها صدر في الرياضة، فلا يشترط أن تفرج بين يديك هكذا وتفعل هكذا، هذا فيه مبالغة وفيه تنطع، ونحن مأمورون بأن نرفع الأيدي حذو المنكبين فنقول هكذا كما يفعل الناس عادي، ترفع اليدين هكذا وتكبر. هذا الحديث يا إخواني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود. ما معنى وكان لا يفعل ذلك في السجود؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه عند السجود، يعني عند السجود أو الرفع من السجود، كل ما يتعلق بالسجود ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك في السجود. انتبهوا إلى أمر مهم في هذه الجملة، وقول عبد الله بن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في غير هذه المواضع الثلاثة، وهو القيام من التشهد الأوسط، لأنه لو كان المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع إلا في هذه المواضع الثلاثة لما كان لهذه الجملة معنى، لكن لما كان لهذه الجملة معنى تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أيضا في موضع آخر، وهو الانتقال من التشهد الأوسط إلى الركعة التي تليها الثالثة أو الرابعة، وقد ثبت هذا في الصحيحين. سؤال يطرح نفسه، هل هذا النفي مطلق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في السجود؟ نقول هذا نفي مطلق من عبد الله بن عمر، وكان لا يرى الرفع رفع اليدين في السجود، لكن ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير أحيانا إذا رفع من السجود، إذا رفع من السجود، وهذا يدل على ثبوت رفع الأيدي عند السجود، لكن أحيانا وليس دائما، لكن أحيانا وليس دائما. قد يقول قائل فماذا نفعل بحديث عبد الله بن عمر؟ نقول إن الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع أحيانا معه زيادة علم، ومن معه زيادة علم أولى بأن يؤخذ بقوله، لأن القاعدة أن المثبت مقدم على النافي. فلو قال قائل رأيت الإمام اليوم صلى قاعدا، ويقول آخر لا أعرف أن الإمام يصلي قاعدا أبدا، فبمن أو بقول من نعمل؟ لابد أن نعمل بقول من رأى الإمام يصلي قاعدا. لماذا؟ لأن معه زيادة علم، والمثبت مقدم على النافي. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث، طبعا السجود أو السجود رفع اليدين في السجود، رأى الإمام ما أحمد رحمه الله تعالى أن الأيدي، وهذا رواية الأثرم عنه، أن رفع الأيدي يكون في كل خفض ورفع، يعني في كل خفض ورفع كان يرى رفع الأيدي عند السجود. وصح هذا الرفع عن أنس، وقال الشيخ الألباني بأن هذا الرفع أيضا ثبت عن عبد الله بن عمر، لا كما قلته سابقا، وثبت عن نافع وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وخلق كثيرون روى آثارهم ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيد صحيحة. وهذا الحديث فيه فوائد. فائدة الأولى في الحديث مشروعية رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وبه قال أكثر أهل العلم، وبه قال أكثر أهل العلم، وحكاه ابن وهب وأبو مصعب الزهري وأشهب بن عبد العزيز والوليد بن مسلم وسعيد بن أبي مريم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبه جزم الترمذي، أي جزم نسبته أو جزم بنسبته إلى الإمام مالك رحمه الله. فائدة الثانية من فوائد هذا الحديث فيه أن رفع اليدين عند تكبيرة عند التكبير أو رفع اليدين عند التكبير يكون معه سواء أو قبله أو بعده، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن اليدين تكونان حذو المنكبين، وفيه أن اليدين تكونان حذو المنكبين. وفي حديث وائل بن حجر قال حتى حاذتا أذنيه، حتى حاذتا أذنيه، هذا يدل على جواز الأمرين. ويأتينا رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى التي أسندها أو التي رواها عن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يرى رفع اليدين حذو المنكبين في تكبيرة الإحرام، ورفعهما دون المنكبين في غير تكبيرة الإحرام، وسيأتينا إن شاء الله. فائدة الرابعة في الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في القيام من الركعتين. من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ هذا من قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وقد صح بذلك الحديث عند الإمام البخاري ومسلم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أو عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. هذا الحديث رواه الإمام مالك وهو حديث مرسل، ولا يصح غير مرسل، يعني من رواه موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق علي بن حسين بن علي عن أبيه الحسين بن علي رضي الله عنه سبط النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الإسناد غير الصحيح. والصحيح هو ما ورد في الموطأ من أنه ورد مرسلا، وأما غيره فلا يثبت بأي حال. لكن هذا الحديث بهذا الشكل قد روي موصولا صحيحا، هذا الحديث يتصل كما قال الحافظ ابن عبد البر من وجوه صحاح. وسيذكر الحافظ أو سيذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى ما يصح من هذه الآثار أو هذه الأحاديث بعد قليل. وهذا الحديث تضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل انتقال، يستثنى من ذلك انتقال واحد وهو الرفع من الركوع، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يكبر، وإنما كان يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو ربنا لك الحمد، صيغ أربع كلها صحيحة. أما غير هذا من الانتقال فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وهكذا روى عنه أبو هريرة، وكان يكبر في كل خفض ورفع، وقال أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفرع على هذه المسألة مسألة عمت بها البلوى وصارت فيها مشكلات، وهو التكبير لسجود التلاوة في الصلاة، بعد العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكبر لسجود التلاوة، ولا يشترط فيها استقبال القبلة ولا شروط الصلاة كلها، لكن هل يكبر المسلم إذا جاء موضع السجدة إذا كان داخل الصلاة؟ اختلف أهل العلم، فذهب بعضهم إلى استصحاب الأصل في هذا، وهو أن تكبيرة أو الخرور إلى سجود التلاوة لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أنهم كانوا يكبرون، وتمسك الآخرون القائلون بمشروعية التكبير في الصلاة بالذات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة كلما خفض وكلما رفع. قالوا وسجود التلاوة من ضمن الخفض والرفع فيدخل في مشروعية التكبير أيضا. نقول هذا حتى لا نضيق على إخواننا، بل إن بعض إخواننا من الأئمة ربما تعرضوا لبعض العقوبات الإدارية لأجل هذه المسألة، ونقول إن الأمر واسع، وقد قال بهذا جهابذة أهل العلم، أي مشروعية التكبير عند سجود التلاوة في الصلاة، فلا حرج أن يكبر المسلم عند موضع السجود في الصلاة، لأنه يصدق فيه قول أو ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار، وقد ذكرنا أنه أحد الفقهاء السبعة في المدينة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، وهذا الحديث أيضا مرسل، لأن سليمان بن يسار لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مرسل صحيح لأن الأدلة الصحيحة الموصولة تدل عليه. ومعنى قول سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، يعني إذا كبر للإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا كبر للرفع من الركوع، وإذا قام من الركعتين بعد التشهد، فكل ذلك يتناوله هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله. ثم قال وحدثني عن مالك، أو قال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد الفقهاء السبعة أيضا بالمدينة، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم. شو هذه كلمة مشكلة، كان يصلي لهم، وهل يصلي الإنسان للناس؟ هذه الكلمة فيها معنى صحيح وفيها معنى فاسد، لكن الوارد في هذا الحديث معنى صحيح. فإذا قلت أنا أصلي للناس وكنت تقصد أنك إنما تصلي ليراك الناس، فإن هذا معنى فاسد، لأنه يتضمن الرياء وهو شرك أصغر. وأما قول عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم، أقول لأخواني قول أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال كان يصلي لهم، معنى أنه كان يصلي لهم، لا شك أن صلاة أبي هريرة كانت رأسا المقصود بها ربه جل وعلا، وأنه كان يصلي لله تبارك وتعالى قصدا وابتداء. وكونه يصلي لهم أي يعرفهم أحكام الصلاة، ويقصد بذيب صلاته مع قصده لله تعالى قصد تعريفهم الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لتأخذوا عني مناسككم. فإن معنى قوله كان يصلي لهم أي يصلي فيسمعهم القراءة ويسمعهم التكبير ويعرفهم بأفعال الصلاة، هذا معنى قوله كان يصلي لهم، وليس فيه معنى سيئا. قال فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال هذا أبو هريرة؟ لأنه انتشر في ذلك الوقت خفض الناس أصواتهم بالتكبير، حتى قيل إن بعض الناس هجر التكبير عند الانتقال، فكان الصحابة يرفعون التكبير أو يرفعون صوتهم بالتكبير في كل خفض ورفع. هذا إذا كان المصلي إماما، أما إن لم يكن إماما فلا حاجة لرفع الصوت بالتكبير. وقد درج الناس في صلاة الجنازة أن يرفعوا أصواتهم دون سائر الصلوات، وما أدري من أين أتوا بهذا. وصلاة الجنازة التكبير فيها كسائر التكبير في الصلوات، لا ينبغي أن يجهر بها المسلم زيادة على المعتاد، بل إذا كبر الإمام كبر كما يكبر في سائر الصلوات. أما أن يقول الناس جميعا بصوت واحد الله أكبر، فهذا لم يثبت في السنة في شيء من السنة، فعلى المسلمين أن يتخلوا عن هذه الخصلة. لعلنا نتوقف عند أثر أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه لنكمل إن شاء الله